الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أمور منهي عنها. الأمر الأول: الكلام في دين الله جل وعلا بدون حجة شرعية، والجدال وهو إلزام الخصوم ومغالبتهم والعلو عليهم في مسائل القدر وغير ذلك، والخصومة في القدر وهي الجدال والنزاع فيما لا مدخل للنزاع فيه، ومن ذلك الخصومة في مسائل القدر. قال: منهي عنه عند جميع الفرق. المقصود أن جميع الفرق يذمون هذه الأشياء المتعلقة بالقدر، ويذمون الخصومات فيها عدا القدرية والجبرية، عدا القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون بقدرة العبد على فعله قدرة تامة، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، ولهذا قال فيهم السلف: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون وجود إلهين، فالقدرية يرون أن العبد يخلق فعله فهو شريك مع الله جل وعلا. ثم إن هؤلاء القدرية على قسمين: القسم الأول القدرية الأوائل، هؤلاء أنكروا مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد انقرضوا ولا وجود لهم، ومقالاتهم إنما هي في بطون الكتب. هؤلاء يقال لهم القدرية النفاة، وهم الذين كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل أجمع السلف على تكفيرهم. والقسم الثاني القدرية المعتزلة، وهؤلاء يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. وأما الجبرية فيقولون إن العبد مجبور على فعله، ولو عصى الله فهو مجبور على المعصية، ولو عذبه الله جل وعلا يوم القيامة لعذبه وهو ظالم له. ثم إن هؤلاء الجبرية أيضا انقسموا إلى قسمين: القسم الأول الجبرية الغلاة، وهم الجهمية الذين كفرهم السلف، وهؤلاء يقولون ليس للعبد فعل ولا قدرة، والفاعل هو الله جل وعلا. والقسم الثاني الجبرية المتوسطة، وهم الأشاعرة، وهؤلاء يقولون ليس للعبد فعل وله قدرة غير مؤثرة، وقد جاء النهي عن الخوض في مسائل القدر التي غيبت عنا لأن القدر سر الله في خلقه. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني وغيره. والخوض في القدر بالباطل مجمع على تحريمه لأن القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن الله لم يطلع على القدر أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يجوز البحث والتنقيب عن ما حجب الله عن الخلق علمه. ومنه التنقيب عن سر الله جل وعلا في القدر، ومعرفة حكمة الله في هداية من هدى وفي إضلال من ضل. أما الكلام في مسائل القدر الواردة في النصوص الشرعية فهذا مشروع، بل هذا من تعلم العلم الشرعي ومن دين الله جل وعلا، ومن ذلك معرفة مراتب القدر. وأما المذموم فهو الكلام في مسائل القدر التي جاء الكف عنها أو التي فيها تدخل في أفعال الله جل وعلا وحكمته. فهذا الذي يخوض في هذا الباب إنما يخوض ليشكك في أصل الدين ويصد الناس عن دينهم، ويخاض فيه نصرة لمقالات القدرية والجبرية الباطلة. ومنه الخوض في مسائل القدر بدون علم. قال المؤلف: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، يعني نهى الله، جاءت النصوص في نهي الله جل وعلا لنبيه نوح عليه السلام كما قال الله جل وعلا: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فنوح عليه السلام ما كان يعلم أن معنى القرابة والآل إنما هو القرابة في الدين لا بالنسب وحده، بل كان يعلم أن الآل هم قرابة النسب فحسب. ولهذا قال الله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني من الجاهلين بحكم هذا الأمر. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. ومما جاء في النهي عن الخصومة في القدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر حتى احمر وجهه. هذا احمرار الوجه دليل على أي شيء؟ على الغضب والاستنكار لهذا العمل الذي قاموا به. قال: حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. فقال: أبهذا أمرتم؟ يعني هل الله جل وعلا أمركم بالانشغال والخوض في مسائل القدر التي لم ترد في الشرع؟ فهذا إنكار عليهم. قال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ هل أرسلني الله جل وعلا بمثل هذا ولأجل هذا الأمر؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، يعني أكدت عليكم تأكيدا شديدا ألا تخوضوا في مسائل القدر التي لا حق لكم في الخوض فيها. وهذا الحديث رواه الترمذي. فلما نبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبهوا. إذن هذه حوادث فردية وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نبهوا انتبهوا وانتهى الأمر. وما جاءت في فرقة القدرية والجبرية إلا بعد ذلك، فأسسوا مذهبهم الذي له أصوله وله قواعده. فهذا الحديث إذن فيه التحذير من التنازع في القضاء والقدر وعدم الخوض فيه. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة وهي المنازعة والجدال، اللدد الخصومة الشديدة. ويدخل في هذا العموم الخوض في مسائل القدر. قال: وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. كرهوه كراهة التحريم. وقد حكى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة قال: وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر، وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي، ويتبعون في ذلك السنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من خالف هذا المسلك ضل وغوى، كما هو صنيع القدرية والجبرية. ثم قال المؤلف رحمه الله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. عليك بالتسليم لأي شيء؟ للنصوص الشرعية الواردة في القدر، وسلم للنصوص التي فيها النهي عن الخوض في القدر بالباطل، وعليك بالإقرار والإيمان. هذا هو شأن المؤمن. فالمؤمنون قال الله جل وعلا في شأنهم: وقالوا سمعنا وأطعنا. وعليك باعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأشياء التي وردت في الشرع ومنها مسائل القدر، واسكت عما سوى ذلك حتى لا تقول على الله بغير علم. قال أبو حفص الحداد النيسابوري رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. فالرجل على الحقيقة هو الذي يمتثل النصوص الشرعية ولا يخوض فيها بالباطل. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به إلى السماء، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا أطلق الإسراء المؤلف، والمعراج داخل في ذلك. وكان الإسراء من المسجد الحرام من بيت أم هانئ بالإجماع. وهذا ترتب عليه مسألة فقهية: هل الصلاة في الحرم في غير المسجد الحرام له أجر الصلاة في المسجد الحرام أم لا؟ فمن ذهب إلى أن الصلاة بمئة ألف في الحرم قالوا أنه بالإجماع أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ وكان خارج المسجد الحرام، ومع ذلك قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فهذه المسألة مترتبة على هذه الآية. والإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وكان في ليلة واحدة على الصحيح، وكان يقظة لا مناما، وكان ذلك قبل الهجرة، وصار إلى العرش ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله جل وعلا ونشرت له الأنبياء، يعني أخذت أرواحهم أشكال الأجساد، فصلى بهم إماما بعد أن جمعوا له، وكل هذا ثابت. ومما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. قال: فرحب بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي. اللهم صل على محمد. فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا الحديث الطويل الذي سمعتم خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر المؤلف رحمه الله أنه رأى سرادقات العرش والكرسي، والسرادق هو ما أحاط بالشيء، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والثابت أنه جاوز 7 طباق. أما مجاوزة سرادقات العرش والكرسي فهذه لم يصح فيها دليل. قال وجميع، يعني رأى جميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، وهذا أيضا لم يصح فيه دليل، لم يصح فيه دليل. قال حمله جبريل على البراق وهي دابة بيضاء طويلة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، وهذا كله جاء في صحيح مسلم كما سمعتم قبل قليل. وله لجام وسراج، وهذا جاء عند النسائي، وما عداه من الأوصاف فلا يثبت، ما عدا هذا من الأوصاف فلا يثبت. والذي جاء في مسلم قال دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، وجاء عند النسائي قال له لجام وسراج، هذا الوارد وهذا الثابت، وما عداه لا يصح فيه شيء. ونبه المؤلف رحمه الله إلى أن الإسراء كان متى؟ قبل الهجرة. قال النووي رحمه الله العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ ورجع إلى مكة في تلك الليلة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة قال فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. قال فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث أن دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما. قالوا وهل تستطيع أن تنعت أو تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا النعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. رواه أحمد. وحادثة الإسراء ألفت فيها رسالة للسيوطي وهي الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء وهي مطبوعة. ومع ثبوت الإسراء والمعراج إلا أنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يحتفلون بتعظيم هذه الحادثة. والعجيب أن أهل البدع أحدثوا بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج وأحدثوا فيها مخالفات شرعية، والبدعة كما قيل تنادي أختها، فهذا كله لم يصح فيه شيء. فالاحتفال به من البدع المحدثة. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا من اقترافها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. أرواح الشهداء في قناديل يعني في مصابيح تحت العرش تسرح في الجنة. فمما يجب اعتقاده أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم. فأرواحهم منعمة إلا من حبست روحه بسبب دين عليه، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فهذا مستثنى حتى يسدد عنه الدين ولو كان شهيدا، ولو كان شهيدا. وهذا دليل على خطورة الديون. قال المؤلف: وأرواح المؤمنين تحت العرش. وقد دل الدليل على أن أرواح المؤمنين عموما غير الشهداء تعلق في شجر الجنة، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد. ويستثنى الشهداء كما تقدم للدليل الخاص بذلك. فالروح أيها الإخوة تعاد إلى الجسد بعد رحلتها إلى السماء، فإذا قبضت الروح فإنها تذهب إلى السماء ثم تعود إلى جسد الميت، فتحصل فتنة القبر، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه: فتعاد روحه في جسده. فأعيدت من أين؟ من السماء، ثم تكون طيرا يعلق بشجر الجنة إلى أن يبعث العباد. ومع ذلك فإنه يبقى لها تعلق بالجسد كحال الإنسان، فالإنسان النائم روحه تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلقا بالجسد. هذا ما يتعلق بأرواح المؤمنين. قال: وأرواح الكفار والفجار في برهوت. وبرهوت بئر عميقة في حضرموت، لا يستطيع أحد النزول إلى قعرها، ولا يصح حديث في أن أرواح الكفار في بئر برهوت، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. والثابت أن الأرواح تخرج من الأبدان، وأن أرواح المؤمنين منعمة، وأن أرواح الكفار معذبة، وأما مقرها فلا علم لنا به، والله أعلم. قال: وهي في سجين. وهي في سجين، وهذا ثابت. ودليله قول الله جل وعلا في أرواح الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. وقال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار الذي يدون أو الذي يدون فيه الملائكة الكرام الكاتبون أعمال هؤلاء في سجين، لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه عند الإمام أحمد، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسلى روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الميت يقعد في قبره. وقد دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه. الحديث رواه البخاري. والمعتزلة والعقلانيون ينكرون ذلك بحجة أن العقل يأباه، قالوا: نحن فتحنا القبور وما وجدنا أحدا مقعدا في القبر، وقالوا: إن من الناس من تأكله الحيتان ولا يقبر. قالوا هذا جريا على مسلكهم الذي سلكوه، وهو إعمال العقل فيما لا مدخل للعقول فيه. فالحديث الصحيح دل على أنه يقعد في قبره، وإذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، لا يجوز الاعتراض على شرع الله جل وعلا، ويرسل الله فيه الروح، وقد جاءت من السماء حتى يسأله منكر ونكير، قيل هما اسمان للذين أو للذين يسألان الميت الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتنة القبر. وقيل وصفان. وجاء أنه يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فحصل خلاف في هذا، هل هذا اسم أو وصف؟ والأقرب والله أعلم أنهما اسمان، لأنه قال حتى يسأله فهو متكلم، فدل هذا على أنه اسم، فيسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، كما دل عليه حديث البراء ابن عازب الطويل عند الإمام أحمد وغيره، وفيه قال: في المؤمن فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث في حق الكافر قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. وقد دلت النصوص على أنهم يعرفون الله جل وعلا لكن لا يجيبون. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلماذا لم يجيبوا؟ لماذا لم يجيبوا؟ لم يستطيعوا هذا لأنهم ما آمنوا به في الدنيا، فعوقبوا بعدم القدرة على الجواب. أيضا فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. والله جل وعلا أخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لم يوفقوا للجواب لأنهم لم يؤمنوا به، فغاب عنهم الجواب أحوج ما يكونون إليه. قال: ثم تسل روحه بلا ألم. هذا حال من؟ حال المؤمن، تسل روحه بلا ألم، كما دل عليه حديث البراء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال: ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. وهذه المسألة لها تعلق بالمسألة التي أخذناها في الدرس الماضي، وهي مسألة سماع الموتى للأحياء. وقد جاءت أحاديث في أن الميت يعرف زائره إذا زاره ويستأنس به، لكن كلها لا تصح. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره آثارا كثيرة عن السلف في سماع الموتى، لكن لا يصح في هذا شيء. قال: وينعم في القبر المؤمن، كما يعني كما جاء في حديث البراء قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويعذب الفاجر كيف شاء الله عز وجل. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وتقدم أن عذاب القبر الدائم هذا يكون للكفرة، وقد جاء في حديث البراء: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نعوذ بالله من النار. فعذاب القبر دائم في حق الكفرة. قال الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما أصحاب الكبائر من أهل التوحيد فهم تحت المشيئة، قد ينالهم شيء من عذاب القبر ولا يعذبون في الآخرة، وقد يعذبون في القبر وفي الآخرة، وقد يعفو الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في الآخرة. ومنهم من يعذب جزما، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظر الناس، لكنه في نظر الشرع كبير. قال ثم قال: بلى وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، رواه البخاري ومسلم. وعامة الخوارج المتأثرين بمذهب المعتزلة أو الذين وقعوا في إنكار السنة النبوية ينكرون عذاب القبر. قال الأشعري رحمه الله: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أن أحدا يعذب في قبره، وشبهتهم أن الروح بزعمهم عرض لا حقيقة له، فلا تنعم ولا تعذب، وقولهم هذا باطل ترده النصوص الصحيحة الصريحة الصحيحة التي سمعتم شيئا منها، ويرده إجماع من يعتد بإجماعه وهم أهل السنة والجماعة. كذلك احتجوا بما احتجت به المعتزلة أنهم لم يسمعوا أصوات المعذبين، والله جل وعلا له الحكمة في عدم إسماع الناس في الجملة عذاب القبر، ولو أطلع الله جل وعلا على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس من شدة الخوف، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، رواه البخاري ومسلم. نعم. واعلم أن بياض بقضاء الله وقدره. طيب، في بعض النسخ: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. المراد بالبروج هنا الآجال والأعمار، الآجال والأعمار، وكلها بقضاء الله جل وعلا وقدره. قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والمقصود من إرادة المؤلف رحمه الله لهذا الكلام الرد على من خالف في هذا الباب، وهم من القدرية، فإنهم خالفوا في الآجال. فالمعتزلة يقولون إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. وهذا الكلام ساقط وباطل، ولا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. فالأجال متى من قضت فإنها لا بد أن تفارق الجسد، سواء كان ذلك بقتل أو بموت أو بغير ذلك مما جرت سنة الله جل وعلا في خروج الروح بسببه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.